أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي تفسير تمرت تكتاكايوش بيالا تشبتنا شو يتمرت بدمسم هنا بمثل يميدر تاكتو كله كولو أكدمي يا الله سبحانه وتعالى سلام كنا مجو تبقى عن كبكابي لأن أنت الله يا درق الله جلال. الله سبحانه وتعالى بقرآن تمرت لا يندفع السبن كله جنة الفردوس كنبي يقار عليه الصلاة والسلام اللي سبسبن الله لمن علم. زاري يمن النساو كسورة البقرة كهيا سوستنياو عنك تلاينو من النساو فاللفونا كان كار جنوال من تنش ما يتعلف بالنقر سلال لنم. الله سبحانه وتعالى يهن القرآن هي بجاكتين يالله تعلق القرآن اتترات ربات بالوال مجمّر يا أولاي راسو ألف لام ميم ذلك الكتاب من دمي ألو لا ريب فيه لا تترات ما قل لهم لا تترات بالوال لا ريب فيه ما لديكو اتترات روساي هون يمي ترتر نقر عيد اللم ترتر يمي بال رسو ماني ترتر عالبا الله قالونا في النس سوفان جو تنشال لعلى سوف الناقركو سوفان عمروت يبال العرب يا الله كالما لا ريب فيه إن الساعة آتية لا ريب فيها كما قرآن لا ريب فيه قل إن جيت أولو تنبرو تنسو يمي التراترا كتتراترا تون أمي لو الله يزاريو قرآن كتتراترا تون وإن كنتم في ريب بترتاري واستقالاته ترتاري تنمستقلاته هن كتبوت عطره قرآن يا الله قال هن عيد اللم قرآن من جو عند عربين يمياو قسم بلو صحافي درافي يدرسو يهن بلهم تتراتر قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بباريات الله باور رغنا ونقر متتراتر القرآن باريات الله يا الله ما نبارك هي ذا اللي محمد ولا الذي سورة محمد لا الله من على وآمنوا بما نزل على إيش على محمد لا تجلسكم من محمد النور سبحان الذي أسرى بعبده محمد نبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبد هو صفة رائعة لمحمد صلى الله عليه وسلم ارتضاها فقولوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إني بار النت لا الله مني أتلستي نقر بار النت نقولنا يا الله بار يا رني أقل قيني بار يا سيبان مني أقر يهون الجزار شيطنا ومين الصوت لالله شو يزي أنا قيني ونا نبي بار يا رات شو جي يميل ألا بار يا مالت لأنت مسلني لون مسلني لون أبوار مالت مسلني عبد لله سبحانه وتعالى ويشرف أن يكون عبد لله فإنما أنا عبد إلي بارياني يا الله هذا الكين فقولوا عبد الله ورسوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قلنا يا قرآن أوردنا وقرآن لا ريب فيه لنا إن أنت متترطر كونا شي تترطر سوف مكرام الرقا قدر ما لله لم تترطر منها رقا الله شوف مستشفى من لم أعرف لم يمكر لا برأس ولا أدري واحد لم تو لم أعرف طيب تماريو يتكتات لنو عيد اللم بلو تممرو في التراتر من يادر قال من يسدال بس أنا إذا قال إياك يا وطال إيه والله عندي هال التراتر اللي يقول عن حق أن ينك لي يركز أن يشهد الله يميز هال لقبات جوب من ده من أربو فأتوا بسورة عند مرعب استيامتو يقول عنه يمي هال يمي مثل ከቁርአን ጋር ተመሳሳይነት ያለው አምጡና ከዛ በኋላ አንተ የምትለውን አይነት ይሄው ገሪም ብሏል። ስለዚህ ይሄ የሰው ቃል ለመሆን ምን የሚከለክለው ነገር አለ ልትሉ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ከእናንተ የተለየ እናንተው ጋር ይያለ ያደረ እናንተን ቋንቋ ይተናገረ ከእናንተ የተለየ እናንተ አቅም የሌላችሁ ነገር ማምጣት ከቻለ ልዩ ሰው ነው ማለት አይደል ሰውዬ? إن كنت في ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بسورة مئرة فهمتوا عند مئرة فهمتوا فعند مئرة فهمتوا عند نجرنا بآية نولا لهم بعشر سور بلو على المجمرة عشر مئرة مثلا ستتاهو አስር ማይታጠብ ነው ያለፋነው ምንም ይሞን ቢለን እንኳን ወከር ነበር እንዳይሉ ቢሱረቲን አንድ ምዕራፍ አምጣላቸው አንድ ምዕራፍ ያቀታቸው ከዛ ባላቸው ቢአየቲን ባንድ አንቀጽ እንኳን አስጀምጡ ቁርአንን የሚመስል አንድ አንቀጽ እንኳን አምጡ ፋቱ ቢሱረቲ ሚን ሱወሪሂ ወሱረቱ ጣኢፈቱ ሚን አልቁርአን المسمات باسم خاص سميت بذلك لانها مشتمله على كلماتها كاشتمال سور البلد عليها من مثله فأتوا بسورة مثله قرآن من مثل فأتوا بسورة من كتاب مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كالله سبحانه وتعالى فاستكر يعلون يعلون قلت شونم رداتك بمولو تورو ادعوا ለማስተባበር የረዳት ያለህ በሉ ተናገሩ አውጁና የሚረዷችሁን አምጡና ተባበሩ። ምን ለማምጣት? ቁርአንን የመሰለ ከቁርአን መራፎች አንዱን የመሰለ ለመጻፍ ደራሲ የተባሉ በሙሉ ተሰባስበው የቁርአንን አንድ ምዕራፍ የመሰለ ለመጻፍ ተባበሩ አለ አላህ። ኩንቱ ሳዲቂን في دعواكم ان هذا القران كلام محمد ይሄ ቁርአን የሙሐመድ ንግግር ነው ብላችሁ በምትሞግቱት ሙግት እውነተኞች ነን ብላችሁ የምትቀጥሉበት ከሆናችሁ አምጡና አሳዩን። ፈአቱ ቢሱረቲ ሚን ሚትሊሂ ወድዑ ሹሃዳአኩም ሚን ዱኒ ላሂ ኢን ኩንቱም ሳዲቂን ወይ ለም ተፍዐሉ ይሄን ባታደርጉ አለ አላህ ይሄን ማድረግ ባትችሉ ባታደርጉ ማለት ምርጫው ተሰጥቷችኋል፣ ፈተና ላይ ቀርባችኋል። ስለዚህ ካረጋችሁ ታሸነፋችሁ ነው። አይለም ተፋሉ ባታደርጉት እንዲህ በቀላሉ ምትታለፉ አይደላችሁ። ወለን ተፈዓሉ አታደርጉትምና አትፈጽሙትምና ፈጽሙ አታደርጉትም። አየህ ባታደርጉት ብሎ አልናደርገው ይቻላል እንዴ ብሎ የሚያስብ ካለ ወለን ተፈዓሉ አትሞክሩ። የመጀመሪያ ተሰነ ቆጣው የቁርአን የአላህ ቃል ለመሆኑ አንዱ ይሄ ነው ማስረጃው። የቁርአን ከወረደ ይሄ አባባል ከወረደ 1400 ስንት አመት ነው? 1400 አመት ውስጥ አንድም ሰው ቁርአንን የመሰለ መጻፍ አልቻለም። ወለን ተፈዓሉ ትክክል ነው። ያላህ ቃል ለመሆኑ ወደፊት ትንቢት ተደረገ። ወለን ተፈዓሉ ወደፊት አታደርጉም ለን የሚል ቃል ሁሉ ጊዜ በአረበኛ ለም ካለ ባለፈው አላደረጋችሁም ማለት ነው። ለን ካለ ግን ወደፊት አታደርጉም ማለት ነው። ለማቲ አልመጣሁም ለናቲ አልመጣም አልመጣም ፈጽሞ አላደርገው ላዋ ለሙዋፊቅ አልተስማማሁም ነበር። አሁን ልስማማ እችላለሁ ማለት ነው። ለሙዋፊቅ ወደፊት ፈጽሞ አልስማማም። ለን ቃሉ አረበኛው ይሄ ለን እና ለም ሁለቱም አፍራሽ ቢሆኑም ለን ለልሙስተቅበል ሊነፊ ልሙስተቅበል ለም ሊነፊ ልማዲ ነው። ያለፈን ለማፍረስ ነው። ለም የሊድ ማለት ነው ማለት ነው። ለም የሊድ አይወልድም ነው እንዴ? فلان فلان عبد الله تزوج فاطمة وسيلد ابنا او بنتا لنا سيلد من معناته نو ودفيت يولد خلال طيب يلد معناته ماذا ولد يلد ولد معناته ولد والنا يلدوس يلد معناته يولد يولد يولد طيب يلد مستقبلنا لم يلد لم يلد لم يلد اي ولد هل ولد لم يلد هل ولد منه او اي ولد منه اي ولد منه لم يلد لم يولد بيون على التولد من غير نزيعون يليد ماهون ولد يليدون يفلقون ولد ولد يليدو يولد على نوالد لم تتاسكباب لم يليد سيون اقول لم يليد من هنا قال ولد اقول يليدو ولد في بارد أحسان أحسان بهنا عليك نور لم ولد ذي مضارع يوجد فيه ذو الملك ولا لفتك أي روالج هل ذهب عبد الرحمن إلى المقدس لم يذهب من مالك نور هل هدم نوع لم يذهب هذا هدم مالك نور هل ذهب هذا لم يذهب هل هدم لم يذهب بيونس وده في ذا لم كمث جباب فعل وده لا تكيره على شيء لذي محاسس من عنه من الوهال لم حرف نفي وجزم وقلب مثال حرف نفي معنى وافراشناه جزم نباب سكون مهنا مشرشاه وقلب معنى تكيره على شيء يلدو يولد ينبرون لم سمتع على ولد مهنا الذي ترجمه لم يلد ولم يولد عال ولدم عال تولدم نونجي اي ولدم اي ولدم اي فعل اي ولدم اي ولدم اكو مالت اخجتوا انتنا ارجتوا لا اي ولدم اي ولدم مالت لم وطولوا عند قزي القوان مالت نوني اجتا الذي لدي نو لدنا لن لم يالو لم يلد ولم يولد يدن يوم سو لم يلد اي ولدم كاله اجتوا ينهو تنشي قرالات لذي نو مثلا عجب كهونا تعرفين يا وجه هونا سو ناهو كالقبا وبزو بفتوه ما نامن من يا ناهو كالتمارا مكرياتو من يهلو لغر وجد لا تعجيو شلال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا عندو كونو لم ولن عندو نو كلهم بدي أرقال عندو تبتو نوال ايه ما بازات نوال لن فإن لم تفعلوا بعد تادرقو هذا لم ذلو ودفت بعد تادرقو لمن تفعله إن يميلوا قالوا دموا لو دفي جابتهم وإن لم تفعلوا باتتادرقوا يهنن ولن تفعلوا ما درقات شنو منا عندما لدنا فاتقوا النار ساتا تتركبوا النار يا شنو سات يا سات النار النار التي وعدها الله النار أعدت للكافرين النار لا يتهوقوا لسات وقودها الناس والحجارة من ما ندى ما عند جوا ما يازوا ما كتافوا دينغاوتشنا سواتشنا دينغاوتش هونو سواتش بسواتش منك فتقو النار اساسن تتنققو اساسن ما تتنقق اتشالال مالك نوازي نجحن مثال انت هون ولك هل قبب هبت مستقر بتتنقق اتشالال اساس انت اللي قبب اكالال كاعت قبب قلت سو اساس اللي قبب اتشالال اللي قبب اللي قبب النبي عليه الصلاة والسلام إننا ننسى إن ساس راسنا ساس راس ساس السندات كمان جميع كلام كل سونين حلو ساس راتا قال لشان يوم أب بلش جميل لغير أي شيء دونه ما هو أصلا لغة شو يوم نيار قال ليه أبين سوا ويو جالس كلام كلام لشوا دين شو كلام هذا جدكم كرر ما السلام وكذا النبي عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ بحججكم مال إني متاجك أتوني إني فاز زواج كذا كمال إني متاجك أتوني جي يقول تفقهوا ولكنكم تتفلتون إن أنت ذن عملت أتوني ساتوس نفجم تورا ورا لا تور من قالت نو إني أنا أمسري هذا جينا أبو بكرنا عمرنا نبي عن تواجوال ليلو أتوني مشي لالوني إن أنت راجن تونا أنت تونا لون عند الرسول يا رسول عليه الصلاة والسلام ما استنكك عند الرسمي ملالتو الرسول أنا آخذ بحججكم إن يقوشن أتوني جي يقول تتقاتونه ولكنكم تتفلتون النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة أمة التفلق لله لجنة تبلوان إلا من أبع بك على ألب التكرر جنة قبعة بلوم بميلان انت يا رسول الله من يابا يا رسول الله جنة عن قبعة بميل مان الله ما انه جنة القبعة ميالة مالك من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى انين يتعززه جنة جبا تزقاي تسلك هلا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. نبي عليه الصلاة والسلام يمي وجسوا جنة تزقاي تسلك هلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن عصاني انبياء لسو دمه من عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد أبى جنة يولد برق ما تقول من بين على قطره. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار يا أتشل ساتتنققوا. نبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ساتتنققوا لك قرآن بين داله اتقوا النار بمن يا رسول الله ولو بشك تمرة تمر لولا سنتك تمر لسوس سنتك أنقال مستطوا قوله بسو جهنم أيك جهنم سات أو هي دنيا سات أنقال بتمر تفك دنيا سلك سات يا جزوس سات بتمر كفاي أنقال مكلا كلمة كالب ترجي قال له بسو أنقال أتناقص لا تحقرن من المعروف شيئا كما الكام سراء من المدر ندافع لكم. الحسنة بعشر أمثالها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة كشبكة تمر عن سلالين كالسوة تتكلم قام بيون يا يال كنتي خير لما سراء لسكند ما اترفوا لقوا النار ساعت انت تنقوا ساعت بطا ما دقين يانو الأب بدوني علي تلقوا قطعة من دنو ساعت كون يا دنيا سات كسبا كسبا هاي سبانيو هاي لنو يا جهنم سات اهون كاللو سات سلسازة اين درجة سلسازة اين هاي لتمران سلسازة اين تمرونو لذينو دمو يا سات كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قداتشو ذا جهنم ستتورور سوج قداتشو في بسل ساتو ستجوت الضرس سنة في البال بدلناهم جلودا غيرها ليلا قد عجيش قد عنا لفساتشو عنن من دنو فايدة عجيش قد عمل لوض ومن دنو فايدة ها ساعات يمل بالنجر لا يفتر ليذوقوا العذاب على كقتلوا كل جيزية كتعطوا كمش عندي هون ما جمّر علينا ما بدأ ميان كمجبوا كل جيزية كمش عنه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قالتوا ليس على نجدوا حيلا يامهون لما سيد ما كانت أطياء وشوكنا دينجاي هونو سو ما عندك يا مدرس بكا يسو كبر يجانكل يا الله كبر يالتبك هلو كبر ينيالك ما ماذا جانو ما كانت أطياء نو يا دنيا سات كتاك أطياء شوانا بزونا ذلك بلا تشيل عليك يا دنيا لك قل ما جمبر يا لك ستك أطياء سوي بلا أو يوم جمبر يمي كتاك أطياء لسات الجيم تارك بس تنش لك أطياء شلال قل إذا فات من هذا يسوع ورايه هاي لينجانو وليونو لمن ميارجو يجعلنا مسافر أهون تنس بتادر بيت تنا جار صوفت نا جار بتايل يبل ولا أنا بيرني هذا نك يسوع إيه ساتي نك باب أمو جين جايو سو يسوع سوونا عند جا عند الدنيا صوفت عند صوفت نميونو كنت بتادر بيلا وقودها الناس ما كتاتا يا واسو وجهونو يمس يسوني سوش لجهنم يتوسن باشو. الله سبحانه وتعالى جنة فترنا وخلق لها أهلها جنة فترة هي جنة سوش فترة جهنم فترنا لهم هي جهنم سوش فترة النبي سوش فريق في الجنة وفريق في السير ورورانه كذا جهنم أولم أنت تلالج ما كتاتا يا السوج هونو بات جهنم عليك يا تشن تتنقفو يتن يو دنگانو يمين ملقو تدنگاوك الذي يتعوتو تشو من وقت تشونو النسوس من الله عما تشو بن إهانة لم يعملكو سوج ለአምላኪ ወጭ ሰዎች ለማዋረድ አማልክቶቻቸው ጋር ነው የሚከተቱት። አማልክቶቻቸው ለብቻ ሆነው እነሱ ብቻ ቢከተቱ እና ፈተና ይሆናል እንጂ አማልክቶቻችን እኮ አሁን በጀነት እየተዝናኑ ሊሆኑ ይችላል ይመስላል። ላ ያ ታመልከው የነበረው አማልክ አብሮ ሳት ይነግዳ ያለ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لآية أخرى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم سورة الأنبياء إن أنت الناس الله للا يمت عملكات شو أكالات يجهنم ما قدوش ناتشو أي حصب جهنم إنما ناتشو النزيد الله للا من ملكو جنجوش بشاناتشو بي الله للا من ملك من من علم نبياتو كم ملك علم أو علماءو كم ملك علم نجي كل ساتناتشو عيد النوم أسالي أن بيت ملك علاتشو إنكم وما تعبدون من دون الله إن أنت الناك الله للا يمتها ملكواتشو حاصبوا جهنم يجهنم ما جدوش ناتشو بلوان እነዚህ ነቢያቶችና ዑለማዎች ሷሊሆች ከተመለኩ እዛት ይገባሉ ማለት እና ያመለክቱም ወይ ልትባሉ ለምን ትመለሳላችሁ? ካልከበዳችሁ አልፋለሁ ዝም ብዬ። አይ ችግሩ ከለለ ችግሩን ይባስ ይሄ ችግሩ ምንድን ነው የሚያሳየው? ምን ላይ ነው ችግሩ? የትኛው ላይ ነው? እነኩም ወማ ተዕቡዱነ ሚን ዱንላህ ሐሰቡ ጀሃነም እናንተና ከአላህ ሌላ የምታመልኳቸው አካላት የጀሃነም ማገዶች ናቸው። ኢሳን ያመልኳሉ፣ ማርያምን የሚያመልኳሉ፣ ገብርኤልን የሚያመልኳሉ፣ ነብዩን የሚያመልኳሉ፣ አሊይን የሚያመልኳሉ፣ ፋጢማን የሚያመልኳሉ፣ ሁሴይንን የሚያመልኳሉ፣ ጀላልን የሚያመልኳሉ። እነዚህ ሁሉ ጀሃነም ነው አምላኪዎች። አው ተመላኪዎች እ القران ان انتنا وما تعبدون من دون الله الله لا يملكوا جهنم لا تتعيذوا على اني لجلاني نبر ما ملكوا على سويو سلاذي لجلاني سلاملك جلاني ساتو سيغبالو معناتنو بيني مندنو متلو اوانو متلو قران دي على ايدلم كارك ما ترجع انت بي لمن تلاله نو شوچو سي مندنو አይሆን ኢንሻአላ እረ እንዴት ይሆናል? ለምን የቁርአን ታዲያ ምን ማለት ነው? አ ይላል እንደዚያ እመኑብኝ አሉት ይላል። አይ እነኩም እናንተና وما تعبدون من دون الله كالله ليله የምታመልኳቸው ሁሉ ነው ይላል እንደዚህ ቁርአን ታላሉ جزاك الله خير بارك الله فيك ان يبقى انت بتاعنا بينا وين جي جبتوهال انت انتوال وما تعبدون يا له ومن تعبدون على لب وما تحمنا من يتلينناتو يا جماعه قلنا نقول يميشوار امبابي كله ماننا من من اجباو ما مالك لما لا يعقل له لما يقول لملائكه لنبيات ما هيبال ملائكه سوى ነብያት የሚባሉት ማን ነው? እነኩም ወመን تعبدون አይደለም ያለው ወማ يعقلون ወማ يعقلون ማለት ድንጋው ዛፉ ቀብሩ ወበደኑ ማለት ነው። ስለዚህ ማን አላለም ነው ማለት አንደቹ ማ ውስጥም የሚመለኩት ነብያቶችም ቢሆን ይገባሉ ግን የተስማሙ እንደሆነ ማለት ነው ብለው እንደናንተም ይሞክሩ አሉ። ግን የሚያዋጣው ማ ታጠቃልላቸው ነው انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون الى فوقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين لكافر يتزجاج جهنم جهنم يتزجاجته لكافر ما لذلك مؤمن جهنم سيغبا ما يغبا لا يغبا طيب مؤمن هنا مؤمن هنا يسرق مؤمن هنا سيجدل مؤمن هونو يا زموت يسرى مؤمن هونو يا عسكري نجر يتقطع مؤمن هونو سويا ما جهنم ما يجوا ها مخلد أيلو أيقون مع مخلد مالك لازم تعلم يمين ورد لج لنواري لمنواري أنك تزجاجة شو لكافروش خلود بلا موت على موت اسكزل عالم في نور بقى الله شو يبالو للنسونه مالك نونجي النزيل لونجلو تيوتشو لتوسنا لما اتكتعت هي مقباتات شو نقر أي قومم وعدة جعلت عدة لعذابهم وهي أهل ذلك وقد كرر الله سبحانه وتعالى تحدي الكفار بهذا في مواضع من القرآن منها هذا ومنها قوله تعالى الله سبحانه وتعالى أزيه يا قرآن تمساساي نقر عمطي يميلون نقر أزيه بالشان اللم بزوبة وشلة لمثالي سورة القصص لاي مكينه إيه مدنينه مكي لاي مكي ومراف لاي من دنياله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فقرآن الله مثل ترى الترور قطعي مشك هنا أتشو تمساس أيضا المتعفى مطلق منا أن يسلك كتل ولا أتشو إلى سورة القصص لي سورة سبحان لي سبحان الذي أسرى بعبده لي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سوچ ناغانينوچ በጠቅላላ ቢሰበሰቡና የዚህን ቁርአን ተመሳሳይ ነገር እናምጣብሉ በፍጹም ተመሳሳዩ ማምጣት አይችሉም አንዱ ከሌላው ጋራ ይተባበር እንኳን ይላል ሱረቱ ሁድ ላይ ሱመክይ ነው አም يقولون افتراه محمد كتفوا الى لند القران قل فاتوا بعشر سور مثله አስር ተመሳሳይ ምዕራፎች ሲያምጡ مفتريات يتكتفوا كتفوا እናንተ ደስ ይበላችሁ ተቻላችሁ وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين كتشالاتو الناسون يمثل انتن يمثل ترى داعي يمرداتو قرونا تبابروا بالاتو الى سوره يونس لي وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ايه قران كالله لا يمكتف عدلا ولا التصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب قران بالفو يا تكسب في تنبرون بزرزر يمترد የመተላዩ መጻፍቶችን ተወለው حال محفوظ ላይ ያሉ መልእክቶችን የሚተነትን لا ريب فيه من رب العالمين قال مسجد على ممطاته من ترطاري يلለበት ام يقولون افتراء سنكتفر ميلو قالوا قل فاتوا بسوره مثله عند مراقب الجامع قران المولى مثل ነገር አምጡ ከዛ ተመታታዩ አስር ምዕራፍ አምጡ قالተቻለ አንድ ምዕራፍ አምጡ وقد وقع الخلاف بين اهل العلم هل وجه الاعجاب في القران هو كونه في الرتبه العليا من البلاغه الخارجه عن طوق البشر او كان العجز عن المعارضه للسرقه من الله سبحانه وتعالى لهم اي يعارضوا سوچ دي لاي بالقراننا بقوانقوا درجه لا سيناغرو يتلايه مسالاوچ አሉ አንዳንዶቹ الله سبحانه وتعالى بذي لا يسايو تامر سوچ تمساساي የቁርአንን ቃል የበሰለ ተመሳሳይ ነገር ማጣታቸው ነው ወይስ እንደው እንዲሞክሩ አለማድረጉ ነው ይላሉ። ግልጽ ነው ሰዎቹ መሞከር እየቻሉ እንደው እንዳይሞክሩ አላህ ዘጋባቸው ነው ምንለው ወይስ ሞክረው አቃታቸው ነው ሞክረው ነበር ወላዲ ነው وقد اخرج احمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في الدلائل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء الا اعطي ما مثله امن عليه البشر يتنياو النبي سوچين يمياسامنبت عينت تامر يتسطن دي مانم يلم وانما كان الذي اوتيته وحيا نوحاه الله الي الله سبحانه وتعالى لن يسطن وحينا ولن يورد لي وحينا قراننا فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه ስለዚህ ቁርአን በየጊዜው ስለሚያታምን እኔ በመወትም እኔ ባልኖርም ተአምርነቱ ስለሚቀጥል ከነብያት ሁሉ ተከታዩ በዛ የሚል እኔ እንደሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ አሉ። وقد اخرج ابن ابي حاتم عن الحسن وان كنت في ريب يميلوا لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم النبي استمروسن استمروس يمتراطرن ሁሉ ያናገረበት የቁርአን አንቀጽ ነው ይላሉ። اخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن قتاده في قوله وان كنت في ريب قال في شك مما نزلنا على عبدنا من القران فاتوا بسوره مثله مثل القران وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا يقول لن تقدروا على ذلك ولم تطيقوا أتشلتم. كان يقرأ كل شيء في القرآن وقودها تولوه لستم تنبوالا النار ذات الوقود وقودها الناس بضم برفع الواو الأولى بضم الواو الأولى يعني. وعدت للكافرين قال أي لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر لكن لنانت يهلو. وقودها الناس والحجارة أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى بيضت ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها يجهنم ذات. إمام البيهقي دميلوس أخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يهن يقرآن أنكت أنبه النيل وقودها الناس والحجارة يميلون يقرآن أنبه النيل قال أوقد عليها ألف عام عند شعمة دندلج حتى احمرت اسكمتك على درس عندنا عند شعمة دقمو حتى بيضت تقلت اسكمتنا على درس وألف عام حتى سودت لا دم عن بشعمة اسكمتك في الدرس فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها أهون سات بس عم كسلان يالتشو الذي ولا فنوى عيبرت ما يتفهم. أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردوي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا مثله وقال مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي توقدون يهاون النام تقارية يانا دداتي مثل تقاتكم وبتسات قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جزء من 70 جزءا من نار جهنم فجهنم سات فسبا هاي عنده عليك سلسا زتنيو جنا يتشمر بدال كدنيا سات لاي. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية يتشم كانت هونس بكعيدا لكش من الدنيا والوجه. قال فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا بسلسا زتني بلت علينا كلهن مثل حرها يدنيا نسات يميال يتشمر البتل يا الله الله يطبك. أخرج ابن ماجه والحاكم عن أنس مرفوعا في الموطأ والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال أترونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون عندهم عند متنقات ساسك أي مثلا متواتي مثلا تشوهل لجهنم ساسلوا عند السؤال اللي تشمالوا إنها لأشد سوادا من القار يا الله ككسل يبلغت شانك الله نمتون وصال وعدت للكافرين ينقلي سلا كافرون تتزداد جن جهنم نقرا كمن قار أنسته كقرآن قار مترابع أنسته وعدت للكافرين أمثالكم ممن يكفر بالقرآن ممن يكفر بالسنة ممن يكفر بالملائكة ممن يكفر باليوم الآخر ينجي تقرأ ليوجس وبشر الذين آمنوا إنيان يأمنوا تنسوا تابسر وعملوا الصالحات أمن كام سراوتين يسروا أمنوا بتا زنبلوا أمن يالله بلو سايوان يأمنوا بفتن ملكام سرا يسروا فالله أمنوا الله صلو سرانا يالو النقرب يسروا تنسوج أمن لهم جنات لن نسوا جنة الله بالعبسراتشو بالعبسر تجري من تحتها الأنهار كسروتوا ونزوج يجرت ونزوج يمي فالسباب تجري يمي مبابو يمي وردو من تحتها كسرو كجنة سر الأنهار أرقتو تتلالك ونزوج الأنهار ونزوجو من أين تندهونو يمن وزندهونا هل تناكبر منه فقعان قم ليلة أبو تالاي ونزو يمن وزندهونا سنت من دهونو نبرونا سورة محمد لاي الله سبحانه وتعالى يهي النزي ونزوج من دهونو نبرونا من دنهم بلا يمن يمن وانزنهم أنهار من ماء غير آذن عن يا أناو أتمنوك أناو هنا شتاو يالتكيرا يوها وانز عن من خمر لذة للشاربين كخمر هنا لذة وشوى يميت عفت خمر الذي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ينزفون يا راس يما زور قلات يما ينكا عمرو يما السسي هنا يا خمر وانزال أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه عنده دمه يوتد طعمه يلتغير وتد قريب تلونه ميكيره حتى قريره ما لبيعه نقره فانت نش تقل كاله وليعه انت تعلم انطان وليعه نونه شفته ميكيره لا وانزنه قن تبكو صوتتنا يمسله وأنهار من عسل مصفى هي تسمي بالنا جريل اللو مار على الادر لا يمارو تشالو ولا لا ماريو احتباء الله يتنيو حاب تامنو يو تتوز يا خسسة على يمن دروت ما يا باين وهم ما دارت هاتو تواتشوال الله سبحانه وتعالى يولى الأمار وانزنه أنت يولى الأمار عندك وكيف يتم لك ملال يولى الأمار يا لأيه لما داني تتشم من يأيال لهدو سامه تلمره ومن دل عند ربك نهر أبقيني مهل ولى الأمار الله قرآن قولوا يا بالله عندك فقراء وريبي ورى الله قلت أها نملو يا أخي هذا من الله أنهار من عسل مصفى أنهار من لبن لم يتغير طعمه يا سلام من موت السلام موت يا الله هل يجب أن تتعيي هنا أطلق لك أبي لي أبي تتوهر وهوسيك وتسدد يا ونوزير من المقود في الله يا الله اللهم اجعلنا من أهلها يا رب اللهم اجعلنا من أهل تلك الأنهار مون قلالات مدن يالو انما ناتشو بزي يبسرو بطام مستحيل نجر ما درك ما تشلو سرا نيطيقوا الله وبشر الذين ان انتوا تشارشر انما من امنوا ما من يالبش بالله ما من بالملائكه ما من بالنبيات ما من بالمصحف ما من متمنثات الله ولو ما من بالقدر ما من من اوني حساب كفيال سو بات كفل تبلو انكون كفيه سلام نور الله ولو نلفال الله سبحانه وتعالى لم يسألك شيئا كبيرا من جهة اللي بيت لسبعته ومن جهة اللي قد بي لسبعته لكن هان ستأمينه من تارك الله ويوسفنا يمار يوسفنا يمار يوهنا يبعج وقيان وصوت يالبت قد بي يفلك ياتكل تاينة اندلبت يقرب سمد بلو مارجيت يللم مشنات مارات يللم من الشجر يللم نورو انوار عالو هنا عندي تمكينا فلق عالو بيلة ها على قمزم ليه عرق لها المكينة قنا دي ابو الرأيو بيسكتن مريض قسته عطره بشوه قنا من عمل عرق المكينة وصرت عصنقو يوم طلعو لكموت بروس عزقا أما رب العزة والجلال يقول لك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بلا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله أكبر من على كلما رزقوا منها كلما رزقوا منها رزقا كالصاي هنا نقر في السد أتشو قالوا هذا الذي رزقنا من قبله يما كذيب فيه يبلانا وايدن يبلى يتبطانا وايدن يهم يعني يتسطنا وايدن ليلالو حديث انت يهون باتشو حديث نقر يلم سوكو مارم يهون باتشي متعبس يهين يالوجو مارالوجو مليون ورأي ورأي ورأي ورأي ورأي كلما رزقوا منها ثم ساتيون يمطاطو عديس دا يوني بدلنا وسط دا يطلعون لكن ينن بميقرسبت غدي من يلال واتوبه متشابها ملك تمساساي هو متى ولهم فيها ازواج مطهره الزادمو نسو يهونو ميستوچ قالو سلاميست سيورى مشم يوراو بزو نغر نو ميتاسبو كن يمجمرياو تياچو نصحناو نو يا سلام ازواج مطهره ايه يا دنيا نصحنا متلو اكو ادلم حيدنا نفاسو منيو منامنو يلل نصو بتشا ندو ينصحناوا بزا قما ستته عطنتوچو يقطرالو ايوالله ها حور مقصورات في الخيام انت كان يمسون الانس قبلهم ولا جان انت كان انقانس متنيات ادلم لاين انقان عايشاتو مانم يماقل انت بتچا يتزغاجو اهون جمرو تقاقلو تزغايتو ميتدقو ايه اللي مدرك من ياسفلغان سولو دنيا مثل ما قوات انقان ستتشددا سرتها قوات نبلو حور العين اللي ما قميت بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري وهم فيها خالدون النسو بذي نعمة لي بذي بألفه الدلي بألفه دستالي لزلالم يمين وروسي هون إلى الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا بالجنة أن يجعلنا من أهل هذه تلك البشارة من أجل تلك النعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنه نعم المولى ونعم المجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته